فقال صلى الله وسلم على سيد رسول الله ستسام مثلها فتقوى وقبلها. برضو من ضمن الأشياء اللي تثبت مين؟ تثبت الإيمان. كل جزئية تيجي في أي حاجة تثبت الإيه؟ تثبت الإيمان. تيجي مثلا يجي عمار بن ياسر كان في فئة من ويا علي، وبعد ذلك قتله جنود معاوية، فالمسلمين قالوا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، إذن ففهموا أن أي فئة بغت اللي مع معاوية، فجوم الناس اللي كانوا ويا معاوية من المعسكر بتاعه إلى معسكر مين؟ إلى معسكر إيه؟ إلى معسكر علي. فيجي إيه؟ معاوية بقى كان من الدهاء بمنزلة، قال إنما قتله من أخرجه. ده لما عمرو بن العاص ذهب إليه وقال له إنه فشت فاشية في الجيش، إن هي استمرت ما حدش هيفضل ويانا. إيه وما هي؟ قال لما قتلنا عمار بن ياسر ذكر الصحابة أن رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ففيهم من أن الفئة الباغية هي اللي معانا، فعمالين يتسللوا منا كده. قال لا، أشع في الجيش وقل إنما قتله من أخرجه. قتله من أخرجه يعني مين؟ يعني علي. فلما بلغت الكلمة لعلي ما شاء الله قال لهم إذن من قتل حمزة بن عبد المطلب؟ يبقى النبي اللي قتله بقى، لأنه هو اللي طلعه للقتال. فنامت الايه؟ نامت الفتنة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم، أي بمعجزات تناسب ما نبغوا فيه ومهروا، ونحن كذلك بعثناك بمعجزة تناسب ما نبغ فيه القوم ومهروا. فطلب آية من غير ذلك يبقى جهل بواقع رسالات وتعنت يقصد به إبعادهم عن الإيمان. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي، هم يكفروا وانت تصادم تقول ايه هو ايه هو ربي. كلمة هو ربي دي علشان تنسجم مع كلمة الرحمن، بقى الرحمن اللي منعم عليكم النعم دي كلها، وبل هو ربي المتولي تربيتي. قل ده لو لم يكن إلا أنني بدي أكافئ اللي رباني هذه التربية ومد لي في الحياة هذا المد وأعطاني مقومات الحياة كده، لا كان بزيادة. قل هو إيه؟ قل هو ربي لا إله إلا هو. وما دام ربي ولا إله إلا هو مش هبقى لفوت التفت للإله ده مرة ولذا مرة ولذا مرة، لا ده هو إيه؟ إله واحد. ولذلك ربنا بيقول يا ربنا بيقولنا اعرفهم إن المؤمن بإله واحد ارتاح. ليه؟ يجيبها في القرآن عشان تطمئن برضو القلوب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، الشركاء ريتهم متفقين كانوا يقول للعبد ده يخدمنا النهاردة وانت بكرة وده بعده وده بعده، كنا متفقين. ده هم مختلفين. إذا لذهب كل إله بما خلق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، رجل ملوش إلا سيد واحد، إن هو اللي يبقى مرتاح، اللي عنده 10 ملكينه ولا اللي ما فيش ملك ولا واحد يبقى الواحد. فالإله الواحد هو ده اللي يريحك. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت. الإنسان لا يسلم نفسه إلا لمن يثق في أنه أمين على الإسلام. أسلمت نفسي الواحد أقول إيه في قضية؟ أقول له والله اللي يحكم به فلان أنا راضيه، طب أنا وكلت فلان في كذا. ما يسلمش نفسه إلا لإيه؟ إلا لمن يرى أنه أمين على هذا الإسلام، ومش أمين بس، قد يكون أمينا وضعيفا لا يقدر على الحماية. يبقى لازم يكون إيه؟ أمين وإيه؟ وقوي أمين، قوي أمين. طيب، فإذا كان الإنسان يسلم نفسه إلى واحد يحكم أنت إن هو شهد للواحد بأنه إيه؟ أمين عليه وأحكم منه وأقدر على تنفيذ مطلوبه، وإلا لو كان قوي بذاته ما يوكلش حد. إذا الرسول في المعركة العنيفة دي وصناديد قريش وهو إلى آخره بيقول إيه؟ عليه توكلت. يبقى معناها إيه؟ شهادة منه بأن هو ده الإيه؟ القوي الأمين علي الحكيم اللي كلها. فإذا قلت ويقول مش توكلت عليه، لأن الفرق بين توكلت عليه

ما فيش واحد يخاف لا يهزم امام حد. لما بيجي ثالث انا عايز اعمل قيم قدامه وده عايز يعمل قيم قدامه، انما انا وانت الاثنين هات لي اي خلاف بين اثنين ويقعدوا لوحدهم كده ويقولوا تعالى ايه الخلاف اللي بيننا وبين بعض ايه كذا كذا كذا كذا، ما يصغرش واحد مني قدام حد، انما هنصغر قدام بعضنا، قدام بعضنا. فانا ان كنت حد الحق ما صغرش اقول لك ده فلان عمل، وان كنت اخذ الحق ما صغرش امامك. يبقى لله مثنى وايه وفرادى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه، اعرفوا الجنه دي هي ايه، الجنه ايه ده، الجنه دي اختلاط العقل، اختلاط العقل يعمل اعمال منطق العقل لا لا لا يرتضيها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقارن بين العقل دي والخلق. معنى خلق فلان عنده خلق يعني ايه؟ يعني عنده صفات هي على الجده من الفضائل، صادق امين وفي مش عارف كل الخصال الحلوه دي. الخصال دي من اللي بينظمها في مواقفها؟ الفكر العقلي اللي بيخلي الموقف ده يحتاج شده، الموقف ده يحتاج لين، الموقف ده يحتاج حكمه، الموقف ده العقل هو اللي بيرتب له تدبيره الايه؟ البدائل. لما يجي العقل يقعد يرتب له يبقى اذا الخلق ما يجيش من مجنون. الخلق ما يجيش من مجنون لانه ما عندوش آلة الاختيار بين البدائل. ولذلك لا احنا بنحاسبه ولا ربنا بيحاسبه، لأن آلة الاختيار بين البدائل مش موجودة. فلما يكون ربنا بيقول ابحثوا في المسألة وفي الجنة دي اللي بتقولوا عليها دي، شوفوا هو عنده خلق ولا ما عندهوش، بشهادتكم عنده خلق، بدليل ان مهام الأمور بتاعتكم تتعينوها عنده الأمين بتاع القوم، بدليل انه لما دخلوا أنتم مختلفون على بناء الكعبة ارتضيتم ايه؟ ارتضيتم حكمه، يبقى ده خلق. ولذلك لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله النون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يجيبها بقى الدليل اهو، وإنك لعلى خلق عظيم. هو المجنون على خلق عظيم أبدا؟ ما يجيش الكلام ده، ما تجيش منه أبدا، ما يقالش عنه. إذن المؤمنين كانوا عايزين إيه؟ الكفار يسلموا. فربنا بيقول لهم إيه؟ أنا عايز تعلموا القضية دي، أن لو يشاء الله، لو كان الله يعلم استعدادهم الإيماني لهداهم. فما دام ربنا ما هداهمش يبقى إيه؟ الاستعداد الإيماني مش موجود عندهم. الاستعداد، وما دام الاستعداد الإيماني مش موجود عندهم يبقى أنتم الطمع بتاعكم ملوش محل. إيأسوا من هذه العملية. إيأسوا من هذه الإيه؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولذلك ده اللي خلى كثير من المفسرين يقول لك أولم ييأس يعلم، هي بالنهاية، لأنك ما دمت قد علمت أن الله لم يهدهم فاعلم أنهم غير مستعدين للهداية. وما دام غير مستعدين للهداية مش ممكن هيهتدوا، لأن ربنا ما يهتديش إلا اللي عنده استعداد للإيه؟ للهداية. فيبقى أيها المؤمنون ما تستشرفوش إلى هذا الأمل، إيأسوا من هذا الإيه؟ أفلم تكرم فلان؟ كأنك أنت بتقول له إيه؟ اكرمه. أفلم يأس يعني يأسوا من الحتة دي ليه؟ لأن الله لو علم استعدادهم للهداية لإيه؟ لهداهم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ طب ومن الناس بجانب خلق الله؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، بل الأشياء اللي بتخدمني أطول عمر مني. شوف الشمس مسكت من أول الأرض ما اتخلقت وعمالة تنور أطول عمر من كل اللي قعدوا في الأرض، والقمر والنجوم وكل دي إيه أنت خلق السماء والأرض؟ ده أنت مسألة بسيطة مني. قال لو يشاء، وأنا هديت دولي ولا ما هديتهمش؟ ده أنا مشيتهم على زي ما بيقولوا على العجين ما يلعبوا. في شمس عصت يوم وقالت والله الناس دول بقوا وحشين قوي النهاردة ما نش طالع، ماليش مزاج أطلع. كافر ولا مؤمن الامور ماشي عليه مزلله له مسخره، ما فيش حاجه ابدا. فاذا كنت انا عملت في الاخوه كده انا ما اقدرش اعمل في الادنى، انما انا ليه مراد هذا المراد ان المسخر لامري اللي ما بيخالفوش اللي انا خلقته خلقه كده مسخره ما يقدرش يخالف فيه، ده دل على قدرته، دليل على قدرة الحق على كل مقدور في الكون، إنما ما يدلش على المحبوبية. ليه؟ قال لك اللي يدل على المحبوبية إنك أنت تأمر فيطيعك من الصالح لعصيانك. هذه الأمور. لما إحنا قلنا زمان لما نجيب عبد نربطه في سلسلة، وعبد نسيبه مطلق، ثم أنا جبت عايز اللي فيه سلسلة، تعال يا سعيد. سعيد له قدرة على ألا يجيء، يبقى دل على قدرتك أنت بقى، دل على قدرتك وإن قدرتك مش هتخلف عنها أضعف منك. إنما الثاني مطلق، تعال يا مسعود وهو ما فيش فيه لا سلسلة ولا إتنه، جاي لك جاري. اللي جاي لك جاري لا جالك بصفة القدرة عليه أم بصفة المحبوبية لك؟ بالمحبوبية. يبقى خلقنا مختارين لنثبت لله صفة المحبوبية ولو في واحد من الخلق يؤمن به.